ملجأ خلافك اسأل لإرسالك ناس ونسيم الرضا. اصرف علينا الاذى والبلاء. اصرف علينا الاذى والبلاء. اصرف علينا الاذى والبلاء. في جهه من للانبياء نهايا رفيع الدرايا احمد المشفع الختم لي من بعد ذلك تناسب نسيم.